ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته، يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته، يبوح بسر ما كانا، حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما حدثنا به الزمن ما عرفه الإنسان في مجاله الدعوي من تجارب وعظات ينبغي أن يتحدث بها لإخوانه وطلابه، لأن الحكمة ضالة المؤمن، ولأن يقول لا تجرب المجرب. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست يعني مهنة أو هواية، إنما هي عمل وطاعة، يعني يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، ولها آداب ولها أخلاق. فمن أتى بهذه الآداب والأخلاق كان داعية إلى الله بحق وبصدق، ووفقه الله سبحانه وتعالى وأثمر دعوته. ومن حرف عن هذه الآداب والأخلاق انحرف دعوته، والله سبحانه وتعالى حكيم، فإن الجزاء من جنس العمل. الذي لا يستصحب الإخلاص في الدعوة تظهر عليه عدم القبول وعدم الانصياع لدعوته وعدم الاستفادة مما يقول. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص إلى الله في الدعوة، أن لا يطلب إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، أنا لله الدين الخالص. فيكون مقصوده من الحديث والمحاضرات والتأليف والعظات والدروس وإعادة الناس إلى ربهم وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. الداعي ليس كغيره، وليس مثل الأديب أو الشاعر أو المهندس، أحيانا قد تدخل في نيات، لكن هذا باسم الدين يتكلم بالكتاب والسنة. فينبغي عليها أن يتأكد من نفسه أن تكون يكون توجهها لله عز وجل خالصا، وأن يكون عمله لوجه الله عز وجل، لا رياء لا سمعة لا حب الظهور والشهرة لا سعي لنيل المنصب. والنفس طبعا تضعف في الطريق، لكن عليه أن يجاهد بالاستغفار وبالتأنيب والتقرع للنفس، وأن يكرر قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم ينبغي للداعية أن يعمل بعلمه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإن أعظم المصائب أن يدعو الداعية لشيء وهو لا يؤمن بهذا الشيء أو لا يعمله هو. يأمر بصلاة الجماعة ويحضر صلاة الجماعة، يأمر بالصدق وهو يكذب، يأمر بالمطعم الحلال وهو يأكل حراما، ونحو ذلك من المسائل. فمسألة أن يعمل بعلم هذا أبرك، وهذا أثمر ما يمكن أن يفعله، وهذا دليل على صدقه ونصحه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر عالم السوق الذي يدور برحاه كما في مسلم، يعني كما يدور الحمار برحاه في نار جهنم، هو الذي كان يأمر الناس بالشيء ولا يأتيه، وينهاهم عن الشيء ويأتيه، في حديث أسامة ابن زيد في صحيح مسلم. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الكلام يا أخوة والمحاضرات سهل، والندوات والخطابة، ولكن الصعب أن تعمل بهذا في الميدان. وإني أرى أن بعض الناس يستطيع أن يؤلف محاضرة أو كتابا في الحلم، لكن يعني ينتحر إذا نزل إلى السكة والشارع واصطدم بالسفهاء واصطدم بالحمقى وأتته خصومات وعدوات، كيف أنه لا يطبق الحلم الذي تعلمه؟ الجود سهل أن تدبج في قصائد وأن تلقي في مقامات، لكن أن تنفق من مالك أنت الحر الخالص على حاجة منك وعلى صح منك في سبيل الله، هذا هو الصعب. فقصدي أن المثاليات في الكلام قد تكون سهلة، أنا جربته في الزمان، أن الكثير قد يكون كلاما ويؤلف ويكتب، لكنه إذا اصطدم بالواقع واحتك بالناس تغير ذلك وصار صعبا عليه. ألا إن أعظم ما يوصى به الدعاء إلى الله عز وجل العمل بالعلم، أن يطبقوه في حياتهم. ولهذا يقول أبو معاذ الرازي الواعظ المشهور وهو يهضم نفسه مع العلم أنه من أحسن وأنبرد الوعاظ والدعاء على الإطلاق، يقول: وغير شقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فإذا كان الطبيب يشكو من عله ولم يعالجه هو في نفسه ولم يداوي نفسه منها، وأتاه مريض بتلك العلة، شك المريض إذا ما داوى الطبيب نفسه من تلك العلة قال كيف يعالجني ويداويني وهو ما داوى نفسه. فكذلك الداعي إذا لم يعمل بعلم يقوله الناس لو أنه صادق لكان استفاد هو. بالله عليك لو نهى داعية عن الربا ووعظ الناس بمحاضرات وخطب ونبه على ذلك لكن ثم خالف هو فتعامل بالربا، ألا يقولون هذا كذب وتزوير على الحقيقة واتهام لدعوته ومنهجه الذي يقوم عليه؟ الثالث، ينبغي للداعية أن يكون رفيقا حكيما حليما طيبا قريبا من قلوب الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ليس المقصود من الدعوة فقط إقامة الحجة على الناس، المقصود أيضا إعادة الناس إلى ربهم وهداية الناس، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام ومنهج الأنبياء عليهم السلام. فقضية أنك تدعو لكن ليس عندك أسلوب أو ما عندك حكمة أو لين أو رفق معنى ذلك أنك تفسد أكثر مما تصلح. ولهذا لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين في الدعوة والقول السمح الميسر في مخاطبة الناس سواء أفرادا أو جماعات أو كبارا أو صغارا هو الطريق الصحيح الأنسب إلى الدعوة الصحيحة التي تركنا عليها رسول هدى صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله أثنى عليه وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر ما أحسن العبارة، لنت لهم. فسار صلى الله عليه وسلم رحيما غريبا لينا رفيقا، حتى يقول الذي رآه وصاحبه قال ما رأيت أحكم منه صلى الله عليه وسلم ولا أحلم منه، وكان رقيقا وفي لفظ رفيقا عليه الصلاة والسلام. فقال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول الله من رحمة الله بك أنك كنت لينا، ومن نتائج الرحمة التي أعطاك الله عز وجل صرت لينا للناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك. لو كان شرس الخلق ويعني قوي شديدا على الناس قال إن كانوا تفرقوا عنك وتركوك ولم يقبلوا عليك لكنك أثرتهم بأخلاقك وبحلمك وبتواضعك وبرفقك، حتى قال له ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فهل بقي بعض هذه التزكية من تزكية بالله عليكم؟ المزكي هو الله رب العالمين ملك الملوك لا إله إلا هو، يمدح عبده وخليله ومصطفاه وحبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقول له بذاته وشخصه وتنزل هذه السورة على الرسول عليه وسلم ويقرأها على الناس فلا يزداد إلا تواضعا لله، وتقرأ في محارب المسلمين وتلقى على منابرهم وفي كتبهم وفي دروسهم. يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يقول عظيم أخلاقك. ولهذا لما من يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأ سيرته التفصيلية يجد العجب العجاب في هذه الأخلاق العظيمة التي أقول لإخواني مما علمني الزمن به أنك إن لم تنهج هذا المنهج يا إخوة في اللين وفي الحلم وفي تحويل الأعداء إلى أصدقاء، لا أن تحول أصدقاء إلى أعداء، لا تعادي أحدا، لا تتحدى أحدا، إن كنت تريد داعية أن تكون داعية نافعا مفيدا محبوبا فلا تستصل حتى أي عداوة أي عدو، ولا تقول إن هذا لا يشكل خطورة. المسألة مسألة عبودية، المسألة مسألة مصداقية، المسألة مسألة هداية. يعني أحيانا تقول هذا مراسل صحيفة يمكن لا أجيبه أو لا أتعاون معه أو لو جرفوه وش اللي يحصل ماذا يحصل؟ هذا خطأ. لا بد أن تحترم كل أذواق الناس ومراتب الناس ومواهب الناس وأن تجلبهم لأنك داعية. أنت الآن للجميع، أنت للكبير والصغير والكاتب والصحفي والعالم والطبيب والمهندس والمزارع والجندي، فاكتب الجميع. لا تحاول أن تعادي أحدا، هذا الزمان علمنا أنك أحيانا تأتي إلى أحد فتقلل من قيمته وفي نظرك أنه لا يساوي شيئا فينقلب عدوا لك ويسيء إليك وإلى سمعتك. وما كنت تتصور أن لبعض الناس عنده من الحمق يظن أن الناس على حسب وضعهم ومكانتهم فلا يلقي لهم بالا أو لا يهتم بهم أو يسيء لهم. يا أخي لا تسيء الأحد، لا كبير ولا صغير، ولا تستجري أحد كبر منصبه أو صغر، خاصة الداعية. الداعية ينبغي أن يكون محبوبا، أن يكون قريبا، أن يكون سهلا. وإذا ما استطعت أنت أنك تكون يعني مع الناس أو معك صداقة تفتح مع أحد أو استطعت أنك تصاحبه، فكف أذاك فصح الصفحة الجميل، يعني اعرض عنه حتى لو ما جاوبته. إذا رأيت أنك ما تستطيع أنك لا تتحمل شخصه، إذا ما كان عندك صبر فعلى الأقل كف أذاك عنه، لا تؤذيه، يعني فصح الصفحة الجميل اعرض عنه. هذا هو الأنسب في هذا الباب. لكن يعيد وأكرر أن الداعية ينبغي أن يجلب الجميع بأخلاقه وبمحبته، ولا يعادي أحدا ولا يخسر أحدا، لا كبير ولا صغير. هذا هو المنهج الصحيح في ذلك. منها أن على الداعي أن يتدرج بالمدعوين. يا أخي الزمن يحدثنا بل نص القرآن قبل ذلك، كذلك لنزل عليك القرآن، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. العلم لا يؤخذ جملة، الدعوة لا تصبها جملة. تريد أن تأتي في موقف واحد تعلم الإنسان أركان الإسلام الخمسة وتعلم الأخلاق والآداب والسلوك، هذا لا يكون. الرسول عليه الصلاة والسلام تدرج في دعوة 23 سنة، دعا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم إلى الصوم ثم إلى الحج ثم أتت الحدود ثم بين لهم الأخلاق والآداب والسلوك، فتدرج مع الناس عليه الصلاة والسلام بسهولة مع الأيام ومع الليالي. فمن كان عنده فكرة ودعوة إسلامية فعليه أن لا يصب الدعوة مرة واحدة، حتى يا أخي في علوم الدنيا الآن الذين يشرفون على الإدارة أو القيادة، فن القيادة أو فن السياسة، أو يعلمون الناس الأدب والاقتصاد، يتدرجون كل يوم باب وكل يوم مسألة. فأنا أدعو إخواني مما جربت أن لا يكثروا على الناس من صب المعلومات. يعني بعض الوعاظ يقف في 10 دقائق يتكلم عن 5 موضوعات، يتكلم عن الصلاة وبر الوالدين والحجاب والربا، ما هو صحيح. لماذا تجمع هذه المسألة؟ خذ مسألة واحدة وبينها للناس، حتى لو مكثت في هذه المسألة تكررها كثيرا. لو سكنت عندنا قوم مثلا في حي لا يصلون في المسجد أو لا يصلون مطلقا، فإن عليك أن تتلطف بهم وتكرر لهم فضل الصلاة وتعطيهم من الكتيبات وتعيد وتبدي بالصلاة مرة محذرا ومرة منذرا ومرة ميسرا ومرة مبشرا، حتى يعملوا بهذه الصلاة، تبقى في هذه المسألة. لكن تأتي إليهم فتجمع مع ترك الصلاة، الحديث عن ترك الصلاة، تجمع لهم تنبيه عن الربا وعن عقوق الوالدين وعن قطيعة الرحم وعن سوء الخلق وعن الكبر، تضيع المسألة. فأنت تنهج المنهج الصحيح مع التدرج والتقليل من الموعظة. أيضا مما رأينا من التجربة أن يا أخي الإكثار على الناس في المواعظ صعب ولا يتحملونه، أنك تعظ الناس في كل مجلس، يعني تعظه في المسجد وفي العزيمة وفي المناسبة وعند الزواج وعلى المقبرة وفي الاستراحة وفي المزرعة، هذا ليس صحيح. يقول ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة كراهية السآمة علينا، فهو كراهية صلى الله عليه وسلم أن يملهم، يخاف صلى الله عليه وسلم أن يملوا وأن يفجروا وأن يسأموا، أخذ يخفف عليه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يعظهم في الأسبوع مرة وأحيانا مرتين. فأنت لا تأتي الناس وهم في حديثهم، يعني تجدهم مجتمعين ومستأنسين في أحاديث يتكلمون عن مثلا أجواء أو أمطار أو أخبار أو أسعار، تأتي تسكت المجلس وتعظهم في عذاب القبر، هذا ليس بمناسب وهذا ليس من العقل. اترك الناس حتى يقبلوا عليك أو يطلبك أحدهم أو تجد أن الجو مناسب فتقول كلمات تناسب المشهد. أيضا مما من آداب الداعي أن يتكلم فيما يناسب المقام ويناسب المشهد. ما تأتي في زواج تتحدث في عذاب القبر وعذاب النار والمصائب، هذا زواج فرح وهذه مسرة وهذا بشر. تكلم في نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، وتكلم عن الحمد لله نعمة الله علينا بهذا الإسلام الدين العظيم، وتكلم في سعة رحمة الله عز وجل، وتكلم في أن الله كيف يتوب على من تاب، وتكلم مثلا في أبواب الزواج أو حكم الزواج أو آداب الزواج أو نحو ذلك. ما تأتي في جنازة فتتكلم بنكات ومضحكات وأشياء مفرحات، لا، هذا هو يعني عزاء، هذا وقت مآسي، هذا وقت مصاب، هذا وقت حزن. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أيضا ينبغي على الداعية أن يقرأ يعني أحوال المدعوين وأن يطلع عليها قبل ما يتكلم، وأن يعرف استعداد هؤلاء وماذا يريدون. للبادية كلام وخطاب، وللحاضر خطاب، للأساتذة خطاب، وللطلاب خطاب، للسادة وصناع القرار خطاب، وللعامة خطاب. فينبغي أنك تعرف يعني البيئة التي تخاطبها والناس الذي تريد أن تتحدث عنهم أو إليهم، فتدرس احتياجاتهم وماذا يريدون منك فتتكلم بأسلوب يناسبهم. الأسلوب العام ما يكون بسيطا سهلا ميسرا واصلا إليهم يفهمونه. أسلوب النخبة والخاصة والعلماء فيه أدلة وفيه اهتمام بالأقوال وفي تحرير المسائل يناسب طبقتهم. لكل قوم حديث، خاطب الناس على قدر عقولهم. وأيضا هناك لو تأتي في قرية ليس عندهم مسألة عمل العمال ولا شك عندهم أزمة، فتحدث مع العمل العمال وتحدث مع البطالة وما يكون الأعمال أصلا، هذا ليس بوارد. وتأتي إلى قوم مثلا في المدينة فتتكلم لهم عن الأغنام وعن الإبل وعن الزكاة فيها وتكثر من ذلك، وهم أصلا لا يمارسون ذلك وليس عندهم هذه الإبل ولا الأغنام ولا الأبقار. فاحرص على أنك تعرف المقام الذي تتحدث فيه والجمهور الذي تخاطبه وما هو مستواهم وما هي قدراتهم وما هو استعدادهم. وعليك أن تأخذ القاموس الذي يناسبهم من الكلام كما قلت لكم، فإن بعض يعني لو تكلمت أنت وسط أدبي الأحسن تتكلم بكلام أدبي، تستشهد بالقافية والمقطوعات الشعرية والبيت في محله والنقل من المقامة وتجويد العبارة، تتكلم في فقهاء. من الأجمل أن تأتي بأسلوب فقهي من الاستنباطات من النصوص وعرض أقوال العلم وتحذير المسألة وتحريرها والخروج بالراجح منها وعرض الأدلة. وإذا تحدث مثلا في المؤرخين أنك تعرض عن مسائل التاريخ والاجتماع والنقل الموثق للتاريخ وعبر التاريخ ونحو ذلك، وهذه حكمة يعطيها الله من يشاء. أيضا أدركت أن الدعاء ترى مشارك، لا تقلد داعية آخر أنت لا تستطيع أن تمشي في مسيره أو تسير في مسيره. قد علم كل ناس مشربهم، بعض الدعاء فتح عليه في الخطابة فهو خطيب مسكع وقوي، فهذا بابه أن يعظ الناس وأن يزجرهم عن المخالفات، وهذا بابه المنبر واللفظ الحماسي، ونؤيده ونشكره كما قال سبحانه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ليس هناك في العالم داعي جمع المواهب جميعا إلا رسول هدى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان خطيبا ومفتيا صلى الله عليه وسلم، يدعو الأفراد يدعو الجماعات، ينصح يدرس يعلم عليه الصلاة والسلام، يفسر القرآن يفتي الناس. أما غيره عليه الصلاة والسلام فهو يأخذ خصلة أو خصلتين أو نحو ذلك، فتجد عند فقيه لكن لا يستطيع أن يكون داعية أو محاضرا أو خطيبا. وتجد خطباء كثير ليسوا مفتين ولا علماء، وتجد بعض الدعاة رزق التحليل العبارات والفهم فيها أو منهج المنهج التفكير يعني ينحى منحى التفكير ومنحى التحليل ومنحى الاستنباط من عبر. وبعض الدعاة سردي يولد القصص والأمثال والعبر لحافظته، فهذا في مجاله أيضا. بعض الدعاة لا يستطيع الحديث الكلام، يركز على الخطابة الكتابة قصدي والتاريخ والاتصال الفردي بالناس، هذا مأجور ومشكور. فينبغي أن يعرف الإنسان نفسه، يعني لا يطغى على مجال ليس من مجالاته أو يدخل بابا ليس من أبوابه، لأن مسألة التخصص. الآن الصحابة وأن تقرأ سيرهم ليسوا على باب واحد ولا على سيرة واحدة، الذي فتح على أبي بكر مثلا لا يوجد عند أبي هريرة، والذي عند أبي هريرة ليس عند ابن عباس، والذي عند جابر ليس عند أبي سعيد الخدري، والذي عند خالد بن الوليد ليس عند حسان. فهذه مواهب يوزعها الله على من يشاء. الذي يسأل هو الذي يتكلف ويصل إلى موهبة ليست مواهبه، حتى يقول المتنبي إنما يحصل النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل. هذا بيت يصلح للتدريب ويصلح للقادة ويصلح للمعلمين ويصلح للمربين. اسمع هذا البيت الرائع الجميل الذي يوضع في كتب النجاح، إنما يحصل النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل، يعني نفسجي نفسك على طبيعتها وسجيتها ولا تتكلف فيحصل لك النجاح. ولكنك حينما تلزم نفسك أو تجبر نفسك على شيء ليس من طبيعتك لا تنجح فيه. إذا كنت تمارس الكتابة أنت ليس لك نفس الكتابة ولا نفس ولا موهبة، اتركها لمجال آخر. تأتي تخطب الناس لكنك لست خطيبا ولا عندك استعداد الخطابة، اتركه لمجال آخر. تكلف نفسك تنظم الشعر وأنت لست بشاعر أصلا وليس من موهبة الشعر، اترك هذا المجال، لك مجالات أخرى. إنما يحصل النجاح مع الطبع، يعني مع السجية والموهبة وعند التعمق الزلل. لا تتكلف حتى إذا خطبت أيضا لا تريد أن تأتي بكلام مقعر وكلام تتشدق فيه حتى تجلب الجمهور أو يذهب الجمهور، هذا هو الفشل. اجري الكلام على السجية. ولذلك أنا متعجب من بعض الخطباء لماذا يغرقون في السجع ويتكلفون في الكلمات والمفردات والجمل. فتجد بعضهم يقول إن عليكم الرضا بالقضى ولو على مر ولو على جمر الغضى، فما مضى قد انقضى، فعليكم بالرضا يا من قضى ويا من مضى. لماذا مزاحمة الألفاظ ولماذا تصيد العبارات القلقة في هذا؟ وبالمناسبة هي تصلح بعض المقامات ولكن لا تصلح الخطابة. أنا قلت مثلا في المقامة لكن ما تصلح خطابة، قلت في المقامة إن اليهود سقطوا سقطة وغلطوا غلطة وتورطوا ورطة، قيل لهم حفطة فقالوا حنطة فزادوا نقطة، هذا تصلح. لكن ما تقيهم الجمعة وأيضا من التكلف السجع. لماذا يا أخي بعضهم يمسك الراء 3 أسطر والحاء 4 أسطر ويبحث عن أي كلمة فيها حال يوظفها مكانها فتأتي قلقة، تأتي نشاز، تأتي مكلفة. تكلموا على سجيتكم، تكلموا بارتياح، لا تتكلفون، لأن التكلف هذا هو عدو للطبيعة، عدو للنجاح، عدو للموهبة، عدو للنفسية المشرقة. التكلف مذموم وما أنا من المتكلفين. ويقول سلمان هنا عن التكلف، فنحن في الإسلام والحمد لله أمرنا ميسر في حديثنا في طعامنا في شرابنا في دعوتنا، ونيسرك اليسر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. أيضا من الآداب التي رأيتها مثمرة في الدعوة ولها نتائج عظيمة أن ينتقل الداعية يعني من بلده إلى بلد آخر ويسافر ويعني يذهب إلى مجتمعات كثيرة، فإنه هناك يعني يتواصل مع العلماء ومع المثقفين ومع الساسة ومع الكبار، ويجد هناك حكما ولطائفا، ويخرج بنتائج ويتزود في ثقافته وتتوسع دائرته، ويكون عنده نفسية من التسامح، لأن الإسلام عالمي وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. لأن من يعيش في بلدة على كتب محددة مع قوم محددين في فترات محددة هذا ينتج عقلية مقلدة في الغالب، لا تعرف إلا رأيها ولا يعجبها إلا نفسها ولا تطرح إلا ما في ذهنها. لكن من يسافر يجد أهل المذاهب والمشارب ويتحدث مع هذا، ويرى أحيانا أن هناك مقامات ينبغي أن نستخدم فيها العزيمة والرخصة. فوصيتي للداعية إذا استطاع أن يسافر وأن يتنقل من المكان الذي هو فيه وأن يدخل بيئات أخرى ودول ومدن حتى يكسب منها الخبرة والثقافة وسعة المعارف والمعلومات الكثيرة، ومنها يكون عندهم مرونة في الدعوة ونفس تسامحية على منهج الدين. فإن الله سبحانه وتعالى قال لعباده قل سيروا في الأرض، فالسير في الأرض أمر عجيب للداعية. يعني كنا قبل أن نسافر يعني يظن الإنسان الحق فقط في بلده وأن ما يفهم الإسلام إلا أهل بلده وأن الصحيح الذي لا عليه خلاف والراجح دائما هو ما يقوله أهل بلده وأنه لم ينصر الإسلام إلا هو ذويه وأهله. ويوم سافرنا وجدنا من الجهود المشكورة ومن العباد ومن العلماء ومن المخلصين ومن المضحين للناس في كل البلاد التي سافرنا فيها، في تركيا، في إندونيسيا، في ماليزيا، في الدول العربية، بل في الجاليات الإسلامية في الدول الأوروبية، في بريطانيا وفي فرنسا وفي أسبانيا وفي أمريكا. حتى حين تزدري نفسك مع هؤلاء الدعاء الذين في تلك المدن وفي المراكز الإسلامية، بل بعض المراكز زرناها الإسلامية في دول أوروبا يصومون الاثنين والخميس ويجتمعون بأسرهم يوم الاثنين والخميس الإفطار، وعندهم جدول أسبوعي للدعوة والمحاضرات واللقاءات. فأسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يفيض القلب إيمانا ويبقى